أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الأصفهان بالنقل: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ابن ذكوان بالسك على ال واندرج معه حفص وإدريس: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الأزرق بالإشباع والنقل وقصر البدل وثلاثة العارض: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العرض: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. النقاش بالإشباع والسكت على ال واندرج معه حمزة: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حمزة بالسكت العام